قل هل القرقيعان بدعة؟ والله يعني في السابق كنت أقول أنه من العادات والتقاليد وكذا، ولكن بعد ظهور الفتوى هيئة كبار العلماء بأنه من البدع، ثم قرأت بحثا لبعض الإخوة تكلم فيه أن يتكلم سردا تاريخيا لهذا الأمر، وظهر أنه من بدع الدولة الفاطمية، وأنهم يدعون هذا اليوم مولد الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. طيب، فظهر الله عنه يعني الأصل في يعني ظهوره أنه للتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وإذا كان كذلك فالأصل أنه بدعة ولا يجوز يعني عمله. نعم.